الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، يوم يقوم الأشهاد من هؤلاء الأشهاد هذه الأرض التي نعيش عليها، هل تعلم أن الله عز وجل سينطقها يوم القيامة وتتحدث بكل ما عمل عليها من خير أو شر؟ هل تعلم هذا؟ ستنطق بإذن الله وتخبر بكل ما عمل عليه من خير أو شر. روى الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، من سورة الزلزال. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، إلى آخره. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة، أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، تقول: عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. فيا له من موقف صعب، مهول، مهيب، موقف محرج، مخجل، مخزي، عندما تتحدث الأرض بهذه الخطايا، تتحدث الأرض بهذه الأثقال التي ظننا أنه لم ينتبه لها أحد من الخلق، خطايا عظام ظننا أنه لم ينتبه لها أحد من الخلق، تتحدث بها الأرض وتخبر بها وتشهد بها. الأرض لها يوم تتحدث فيه، الأرض لها يوم تخبر بكل ما عملت على ظهرها يا عبد الله، لها يوم تفضح فيه العصاة وتكشف أسرارهم والتي ظنوا أنه لم يطلع عليها أحد. الأرض لها يوم تفضح فيه العصاة وتكشف أسرارهم والتي ظنوا أنه لم يطلع عليها أحد. فعندما ينطق المكان ويشهد على من عصى الله فيه، عندما ينطق المكان، المكان ينطق بإذن الله ويشهد على من عصى الله فيه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فأين يذهب؟ ينطق المكان ويشهد عليه، فأين يذهب؟ وبما يبرر وأي حجة لديه وأي عذر عنده ولا مجال للتملص ولا فرصة للإنكار. عندما تنشق الأرض عن لحدك وتخرج من قبرك تنفض التراب عن رأسك وأنت والكل، أنت والجميع، الجسد عارٍ والقدم حافية، ومن حول المطلع الكل يقول ما لها ما لها ما لها. ستعرف الآن ما لها، ستعرف ما لها عندما تضج الأصوات من كل شبر فيها، ستعرف ما لها عندما تحدث أخبارها، تضج الأصوات من كل شبر فيها، فلان هذا، تعلم أنك المقصود وأنك المعني وأنك المشار إليه، فلان هذا في مكان كذا وفي مكان كذا وفي مكان كذا عمل كذا وكذا وكذا في يوم كذا وفي ساعة كذا وفي وقت كذا، وفلانة هذه تعلم أنها المعنية وأنها المقصودة وأنها المشار إليها في مكان كذا ومكان كذا ومكان كذا، فعلت كذا وكذا وكذا في ساعة كذا وفي يوم كذا وفي وقت كذا. فكيف إذا كان هذا الحديث وهذا الإخبار بسيئات موبقات بجرائم عظيمة وأسفه على أرباب المعاصي، وأي عار يركبهم، أي عار يركبهم، وأي فضيحة تقع على أعكاقهم، وأي خزي وأي خجل وأي حرج. يا له من موقف يقول فيه العبد يا ليتني كنت ترابا، يا له من موقف يقول فيه العبد يا ليتني كنت ناسيا منسيا، يا له من موقف يقول فيه العبد يا ليتني لم أكن شيئا مذكورا. قل لي بربك، قل لي بربك، ما هو موقفك وما هو شعورك وماذا تفعل عندما تتحدث غرفتك، تدخل وتغلق بابك وتفعل ما تفعل، ما هو شعورك وموقفك وماذا تفعل يوم القيامة عندما تحدث هذه الغرفة، عندما تحدث أخبارها وتكشف أسرارها، هذه الغرفة وكل الغرف وهذا المكان وكل الأماكن وهذا الطريق وكل الطرقات، ماذا أنت فعل وماذا تقول وبما تبرر؟ أي مكان تقف عليه بقدميك، تجلس عليه، تضطجع عليه، تمر عليه بسيارة، بقطار، بطائرة، بأي وسيلة، أي مكان يشهد لك أو عليك، أي مكان، ماذا كنت تفعل؟ ماذا كنت تسمع؟ ماذا كنت تقول؟ ماذا كنت ترى يشهد لك أو يشهد عليك؟ فمنا من هو مرفوع الرأس في هذا الموقف العظيم، في هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة، منا من هو مرفوع الرأس لأن الأرض تحدثت عنه بنوع من المدح والثناء، فكان فرحا مسرورا مرفوع الرأس. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. فمنا من هو مرفوع الرأس ولا أقول منا، فأسأل الله أن نكون جميعا من مرفوع الرأس في هذا المكان، لكن أقول هناك من يكون ناكس الرأس عياذا بالله تعالى. فمنا من هو مرفوع الرأس وهناك من يكون منكوس الرأس. فالعبد يتخير لنفسه ممن يكون، وتشهد له أو تشهد عليه هذه المواضع، هذه الأماكن التي يكون فيها في الليل وفي النهار. فالموعظة، الموعظة هنا تقول لا تفعل على هذه الأرض ما يجعلك ناكس الرأس يوم القيامة في هذا المشهد. الموعظة تقول لا تفعل هنا، لا تفعل هنا على هذه الأرض ما يجعلك ناكس الرأس هناك في هذا المشهد، لا تفعل ما يجعلك في هذه الحال من الحرج والخزي والخجل والفضيحة، لا تفعل على هذه الأرض في هذه الأماكن التي أنت فيها إلا ما يكون لك شهادة لك يجعل الأرض تتحدث عنك بكل ألوان المدح والثناء، تذكرك بالذكر الجميل، تذكرك بالأعمال الطيبة. تقول كم من المسارعين في الخيرات، كم من السباقين إلى المكارم، كان يسعى في حوائج الناس، كان يركع مع الراكعين ويسجد مع الساجدين ويصلي في كل مكان مع المصلين، كان يصلي هنا وهناك وفي كل المساجد، كان يصلي، كان يسبح، كان يقرأ القرآن، كان يذكر الله كثيرا. فكما تشهد الأرض على العصاة بمعاصيهم تشهد لأهل الطاعة بطاعتهم. في الحديث لا يسمع مدى صوت المؤذن، النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن أن يرفع صوته، إذا أذن يرفع صوته بالأذان وبين الفضيلة. لا يسمع مدى صوت المؤذن، انتبه لكلمات الحديث، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مضر إلا شهد له يوم القيامة. الجن والإنس ماشي، طيب كمان الجمادات تشهد، النباتات تشهد، نعم. لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مضر، المضر اللي هو الطين اليابس، الحجارة من الطين يدخل فيه الطوب اللبن، المضر. فالجمادات تشهد، هذا الجدار يشهد، جدار غرفتك يشهد. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص من سجد في موضع يعني لله ويقصد الصلاة، من سجد في موضع عند شجر أو حجر إلا شهد له عند الله يوم القيامة. تسجد لله عز وجل تحت شجرة، هذه الشجرة تسجد تشهد لك، تشهد لك بهذه السجدة بهذه الركعات. فكما تشهد على أهل المعاصي بمعاصيهم أيضا تشهد لأهل الطاعات بطاعاتهم، بل تبكي عليهم. وكذلك السماء تبكي على أهل الخير، على أهل الإيمان، على أهل الفضل عندما يرحلون عن هذه الدنيا، عندما تنقطع أعمالهم الطيبة التي تصعد إلى السماء ليل نهار، عندما ينقطع تسبيحهم تبكي عليهم الأرض وتبكي عليهم السماء، بخلاف أهل بخلاف الفجار والفساق والكفار تتمنى الأرض تنشق وتبتلعهم. فالأرض وسماء، الأرض تبكي والسماء تبكي على أهل الطاعة، على أهل الخير، على أهل الإيمان لانقطاع هذه الأعمال التي كانت تصعد لله عز وجل ليل نهار، بخلاف الفجار والفساق والكفار فحالهم من حال آل فرعون. قال الله عز وجل عنهم: فما بكت عليهم السماء والأرض. فما بكت عليهم السماء والأرض. إذن الأرض وسماء تبكي على أهل الإيمان، على أهل الطاعة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن المؤمن إذا مات يبكي مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء. إن المؤمن إذا مات يبكي مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء وتلا: فما بكت عليهم السماء والأرض. وفي معنى هذه المقولة ورد الكثير من الأقوال عن السلف ومن الأحاديث الموقوفة عن الصحابة. من هذه الأقوال أيضا أخرج ابن المبارك بن أبي الدنيا عن عطاء الخراساني: ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، فليتخير العبد ولتتخير الأمة من الأعمال، يتخير العبد وتتخير الأمة لنفسه ولنفسها من الأعمال ما تتحدث به الأرض يوم القيامة. تخير لنفسه من الأعمال التي ستتحدث بها الأرض حتما. تقول: فلان هذا عمل علي كذا وكذا في مكان كذا في وقت كذا، فتخير هذا العمل. تخير لنفسك ممن تكون، ممن شهدت لهم الأرض وذكرتهم بالذكر الجميل الحسن، ذكرتهم بالأقوال والأفعال التي يحبها الله ويرضاها، أم عياذا بالله تعالى شهدت عليه بالفضائح والخطايا والآثام. يتخير لنفسه العبد وتخير لنفسه الأمة الأعمال التي تتحدث بها الأرض يوم القيامة، يوم يقوم الأشهد. والنصيحة هنا: أي مكان عصيت الله فيه سارع بطاعة في نفس المكان، سارع بطاعة، بل سارع بطاعات أكثر من الطاعات في هذا المكان الذي عصيت الله فيه، لأنه كما سيشهد عليك بالمعصية يشهد لك بهذه الطاعة.